الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا قاطع لمن يصله ولا ناصر لمن يخذله، جل عن مثل يشاكله أو ند يقابله أو مثيل يقابله أو مناظر يناظره، يثيب بالعمل القليل ويقبله ويحلم عن العاصي فلا يعاتبه، ويدعي له المشرك في ملكه شريكا فيمهله، لكن إذا بطش ذهب كسرى وصواهبه وقيصر ومعاقبه وفرعون ومن يشكله. أحمده حمدا أداومه وأواصله وأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارتج لولادته أعالي الديوان وأسافره، وعلى آل محمد وصحبه الأبرار الأشرف المجاهدين الطيبين الذين صفى الإسلام بجدهم وبه عذبت مناهلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فربما يساومني أيها الإخوة تاريخ عميق عريق طويل حينما يرتقي المرء هذه الأعواد وهذه الأعواد بخصوصها، فمن شمولية غازية وسفرات حوينية وفتكات خطابية حسانية وتحصيلات تربوية يعقوبية وتركيزات أصولية فقهية مقصودية، فربما يجن المرء نفسه ما اقتضى حتى ذاب كلامه على شفته. لكن الأعداء بما أستحضره من قول الشوكاني رحمه الله يعزي نفسه أيضا في صدر ليله يقول ربما يدرك الطالع شهوة الضريع، ويعد في جملة العقلاء المتعاقب الرقيع، فبالله عز وجل وحده المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. أيها الإخوة، إن قضية حراسة الشريعة أخذت من أمتنا حيزا كبيرا بحيث ترانا نرثها إرثا جيلا من بعد جيل. أبعدت أمة مفعمة غارت الأمم منها وأفلس على عتبها أهل الكتاب، أفلس على عتباتها أهل الكتاب وحسدوها حينما وجدوا هذه القضية عندهم أسرار فارغة الحفاظ وجبهات متعددة تريد أن تسيب حينما أقعد عليه وأسكت عثمان وذهب رسول الله الصحابة حينما كان يعلم بين أوساط المسلمين لأنه شيخ أسير. إذا ما قرأ القرآن يبكي وتفطر عينه دمعا سكينا لا يكاد يتمالا ولا يكاد الذين من قبله أن يستمعوا أو يميزوا في أي سورة ومن أي بعض القرآن يقرأ أبو بكر. من مناسبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يدخل على رسول الله فيودعه وينعمه بالوجه، ثم يقف قائما عند المنبر يسدد عمر، فعمر لا يسكت، وكأن عمر رضي الله عنه لم يسمعه، فعمر يوقر أبا بكر. وأنا أريدك أن تتخيل الآن ماذا حدث وكيف استنقذت هذه الدولة، إن وفيكم عين تطرف يا احباب الصديق. انظر الى جدك الاسد كيف صنع. فخرج ابو بكر رضي الله عنه ونادى في الناس هلموا الي، فطلع الناس هم واستمعوا اليه، فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. حينما قال ذلك يعبر عن قلب مفعم بالتوحيد حتى رسول الله له قدر في قلب ابي بكر دون قلوب بلا افراط ولا تفريط، كل في وضعه واياكم في الحمله السياسيه ان تنسى ان يفعل عبد التوحيد او المشوش. ومن استقرا التاريخ عليه تامل، فموقف سجد، خرج رجل وسكت الناس في موقف عصير، نقل هذا الى هذه الدول المحتقه بالمسلمين، ثم تاتي حادثه مستقيمه ويجتمع المهاجرون والانصار ويشتد الكلام حتى يقول المهاجرون منا الانصار منا امير ومنكم امير، فيسكتها ابو بكر، ثم يتناقش الناس وربما اوشكت على التغاضي الرجل الأمة والذي يحمل الأمة. قال علي بن المديني إن الله عز وجل دفع الفتنة عن الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ثم يأتي بعد ذلك الوضع أشد. ما إن جلس أبو بكر على إلا وخطب الناس خطبة عصماء أذكر لك قرتها فقط لضيق فطرهم. قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والدول العظمى ينظر إليها حرفيا. وأنا أقف على هذا الأصل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال فإذا وجدتموني قد أطعت الله عز وجل فأجدوني، وإن وجدتموني قد عصيت الله عز وجل فقوموني، أو قال عوجشت فقوموني. هذا التفرد أيضا نقل إلى هذه الدول لكنه حضر. هنا لم يعد الأمر موقف أو موقفان، لا. تحرك هؤلاء، ما السبب أيها الإخوة؟ من العام الحادي عشر من الهجرة إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة، ما هو الضابط؟ ما هو المناط بين هذين الحدثين أو هاتين الحقبتين؟ ها هنا تحرك العالم، لماذا؟ وأقول بمنتهى البساطة ألا فكيف تنزل سورة العاديات بهذا الذي يضد المضاجع ويحرم الأحلة ويطيب الأشياء، ثم يأتي بعد ذلك ويقال له لا تقاتلوا إنه ضغط للنفس أن يأتي يقاتلك بالحق وأن ينضبط ظاهرك على الحق. إن فكيف تنزل الآن جندا من عندنا بدلا من أن يدعو خبرتي، وربما يأتي في بعض المصالح أيها الإخوة الوصول إلى أهل الخبرة، لا سيما في هذه الأولى الذين عرفتهم السنون ودرسوا الشريعة جيدا. فأمر أبو بكر نظرته البعيدة كالعادة كما عودها مسماة رسول الله، وحرص أبو بكر رضي الله عنه فقال: والله لا أحب عقدة عقدها رسول الله بها. أخذ رسول الله بعد وسلم: والله لا أرده، لا أحب عقدة عقدها رسول الله بيده، والله لا أرسلن بعث وسلم ولو جرى الكلب لأرسل أمهات المؤمنين أطيعه حيا وأعصيه مسجدا، أطيعه حيا وأعصيه مسجدا. وعي هذه الجملة جيدا، فإن المرأة لا يسمح إلا ببعض إشارات الأحكام. أطيعه حيا وأعصيه مسجدا. فلما قال ذلك سكتوا عنه، فخرج مع أسامة، فكانت دركات الاتباع نظر الأعراب منها هنا وهنالك، فوجدوا الجند قد خرج، فقالوا أخرج جندا يسيره إلى الروم. فأبو بكر الداهية الحربي إنه قد جمع جندا أكثر عنده في المدينة، فانخذلت العرب ورجع كل منه إلى موضعه، فكفى الله أبا بكر قتالهم دون أن يرفع سيفا ولا سلاحا. باركت الشريعة والاتباع. ثم سير أبو بكر أحد عشر سرية على رأسها أبو سليمان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وشحبيب بن حسنة وسويد بن المضر بن مسلم وجماعة، سيرهم جميعا رضي الله عنه في قلة قليلة. لكن الحق ليصادف أيها الإخوة، قوة الحق أقوى من حق الكرة، قوة الحق أقوى. للحق صلة، بل نكذب بالحق على الباطل فيضربه، يضربه في رأسه فلا يتركه إلا منطرحا صريعا. خرجت هذه الأدوية من أحد عشر جميعا إلى بلاد يليق المقام بذكر ما حدث فيها، إلا أن أذكر لك موقفا ما أردت أن أتلو عليك حادثة الرد، وإنما وأعطيك إن شاء الله. لا أذكر لك منها إلا ما فعله خالد رضي الله عنه مع مسيلمة، وكيف تضافرت الجهود لإنجاء الإسلام، لإنجاء الإسلام. وأنتم تفقهون أيضا المناط بين ما أحكي وبين واقعي. خرج خالد رضي الله عنه بأمر أبي بكر رضي الله عنه حينما قاتل في بعض جبل المنتدى، وكان الرجل منه لا يتحرك، فنُقل عكرمة رضي الله عنه فارس الأشرس المنوار، لكن ربنا عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. خزن عكرمة وخزن، فأرسل أبو بكر لخالد: الحق تأتيه، الحق عكرمة. فانطلق خالد رضي الله عنه فما أن وصل إلا وصرفه ولم يرجوش. ثم صف الناس لقتال مسيلمة وإفاضة عليه. مسيلمة: إنما فجر فؤاده ونياط قلبه شاب. يقال له حبيب بن زيد شاب 17-18 سنة، وهؤلاء الشباب كانوا يدرسون تلك الصفة عبر القرون والسنين، تحملوا مسؤولية على عهدتهم أيها الإخوة. إن ليس ما زعم له منا إليه فقط، كانت تلك المنابر تصب حسنان، فقومها الناس. رجل واحد فقط قوم مصر. إن هذا الرجل لم ينقطع عن الأمة، لكن إذا عدى الرجل نفسه ورشد على منهج الشريعة. وَلَمْ نَرَ أَحْقَرُ اسما ولا رسما. ولولا ان المعتصم كان له يد في انجاب المسلمين بعقلانيه لظهر اسمه ايضا حينما تعدى على احد. تعمل سيدك روح فيك ايضا مهما سمى الله لا يخصني، دائما يحدث الباطل بعلم من علم الايمان. ان لم يزن صبرا يعني انا اكلمك الان على عهد البلد. فرجع قائد الى صفوف المظله الاخرى لا تنصرف عن صرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقاتلهم حتى احتدم القتال. فما يزال من الناس المهاجرون على حده والانصار على حده والاعراب على حده وكل ابناء اهل يقفون تحت ظله واحده. لننظر من اين يكون هؤلاء ومن اين الرهن. وهو ايضا مما ينبغي ان تعلمه اذا اكتشفت المنهج سليما سويا. لو كان غير المسلمين لما قال يا ابني معناها كذلك ليس لهم في الشرع وضع، ليس لهم في الشرع أي وضع، ليس لهم جمهور ليتبع هؤلاء. أما سيدا هذا الضعف الضعيف المتضعف الذي يريد أن ينزل الآن على تلك المستويات مع هذه الأكثرية الكاسحة، كان ينبغي أن تظهر له فقط أي أذك أن هؤلاء ليسوا هم الذين يعبدون، ولكن أيضا أيضا الله عز وجل إنما استعملك في هذا اليوم، استعملك في هذا اليوم واختبرك، لكن بضوابطه أيها الإخوة، بضوابطه أيها الإخوة، فلا تخرج عن المنهج طرفة عين. وأنا أقولها لله، إن السياسة غالبا ما تضاف فيه، ومن ثم قال الحاكم السياسي الشيخ محمد عبده وهو الذي خرط في الأمر حتى تعجب السادة منه، قال لعن الله السياسة والسادة والفلوس، تأمل جيدا، لأنها كما يسميها أبواها لعبة الطريقة، فمن دخل فيها غلط دينه فينبغي أن تذكر منهجك جديدا، هدفك الأصلي الحصري الآن أن يمكن لهذه الديانة. أنني لا أستطيع أن أواجه عمر رضي الله عنه بعد البذل، بعد البذل بسبيل أن تكون هذه الدولة الخليطة الإسلامية أقابله بيوم النحس، وأن أقول له أنها ضاعت في سبيل هذا، تكون أنت المعبر الذي تذكر في التاريخ الصعب، وقد بقي كما قلت 1403 عاما، وهي على هذه الديانة. أفنكون نحن محطة النحس؟ كيف يبقى المرء إلا عمرو بن العاص الذي صف المغرس الإسكندرية فلم يزل يجر عليه حتى قال له رجل من اليمن أرهقه القتال جدا، يا أيها الأمير لسنا حجارة ولا حديدة، أنا تعبت من القبر بالقبر. فانتهره عمرو ونادى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بهم حتى أنجاهم الله عز وجل وفتح له. ماذا سمعته وهو يدعو قائلا بعت اليوم نفسي الى الله، انه تاريخ وذكريات ان صحت هذه اللفظه ايها الاخوه لا نستطيع ان نهمله ابدا، لكن بقي لك ان تفقد الثقه في هذه الشريعه التي انت عليها، ولا يستحب لك الذين لا يؤمنون، الذين يقولون انه ينبغي ان نتبع هؤلاء في قوانينهم، ان نمشي وراء الغرب حسب الغزه بالغزه، ان نمشي فالبوار. ودولة الخلافة التي تزعمونها هي دولة الرجل المريض المحال، وأنتم كثوا على سودة حكم العالم كما تذكرون في تاريخكم، ضرب من خيال، بل هو الوبال والشيء المحال، وينبغي أن أقول وتقول لا محال. قد تقولون أن السيف في كف أقالته المعارك، وبأن الليل بل هو الشيء المحال، يقولون محال أن يسير السيل رفاقا وأن تجري مع السيل الجبال، قد تقولون ولكني أقول وأنا جد قوام وأنا أنظر فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الضرب الخيول لا محال، وأنا التكبيرة الأولى لا تسفعها الشمس في جو الأصيل لا محال، فلا تهيئ كفا مما بك بعد. لم يزل في أرضعي ضرب ورعب، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في ظلمي وسعد. أيها الإخوة، هذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الطريق، فما